وشيعته. وهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهما وفي الباطن من علمه قد قدر عليهما انهما ياكلان منها. لا يسال عما يفعل وهم يسالون. لم يكن لهما بد من اجلهما سببا للمعصيه وسببا لخروجهما من الجنه. اذ كان للارض خلقا وأنه سيغفر لهما بعد المعصية. كل ذلك سابق في علمه. لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه إلا وقد جرى مقدوره به وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. خلق الخلق كما شاء لما شاء فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرجهم إلى الدنيا وهم في بطون امهاتهم كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود ان ابن ادم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه و40 يوما علقه و40 يوما مضغه ثم يخلق بعد ذلك ثم ينفخ فيه الروح ويرسل اليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: وكتب أجلهم وكتب أرزاقهم وكتب أعمالهم ثم أخرجهم إلى الدنيا. وكل إنسان يسعى بما كتب له وعليه من خير أو شر، من غنى أو فقر، من صحة أو بلاء ومرض. ثم دعم رسله وأنزل عليهم وحيه وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم. الذين معهم قضى عباد الحديث أي صفحة عندكم؟ 122 أو 22 و100 انظروا في باب القدر. قال: وأمرهم بالبلاغ لخلقه فبلغوا رسالات ربهم ونصحوا قومه. فمن جرى في مقدور الله عز وجل ان يؤمن امن، اي من سبق في علم الله انه سيكون من المؤمنين فسيؤمن، ومن جرى في علم الله انه سيكون من المعاندين المشاقين للرسل والانبياء فسيكون كذلك. وليس هذا اذكر دائما جبرا للخلق، بل الخلق يفعلون هذا باختيارهم. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يحاسب المرء على ايمانه وطاعته فيثاب، ويحاسب على كفرانه ومعصيته فتكون الاخرى النار والتركات والسخط والغضب. قال: ومن جرى في مقدوره انه يكفر كفر. حج عزيز علينا عشان ظهرك علينا. الشيخ سيد مرمي راح يكبر كمان شوف تمام. طيب، قال: ومن جرى بمقدور ان يكفر كفر، اي كل هذا وفاقا لما سبق في علم الله ان فلان سيكون من المؤمنين وفلان سيكون من الكافرين الاشقياء. وليس هذا بجبر ايها الاخوه ولا قهر، بل الانسان مختار شائن مريد كما هي عقيده اهل السنه والجماعه. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير. أحب من أراد من عباده فشرح صدره للإيمان

ان ينسب ربنا الى الظلم تعالى الله عن ذلك. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. طيب من ياخذ ما ليس له بملك؟ طيب قال ان ينسب ربنا الى الظلم. من ياخذ ما ليس له بملك؟ وأم... ها ايوه انا اقصد هذا، ما عندي هذا عندي، بس اخرجوا عليها، اعطوني قلما واخرجوا عليها الصواب. ابداوا من عند جل ذكره عند بعد هبة عن في عن صبر اللحظة عن أن ينسب. ها أيوة أحسن، هذا صفت من النسخة التي معي طبعا أنا ما نسخة تركوبة ثلاث مجلدات معكم نسخة دار الحديث. طيب ارجع يا أخي ثاني رب إلى الظلم بعدها إيه بقى؟ ايوه انما لحظه انما يظلم صح من يا احسن بارك الله هكذا استقام كان طلبوا من هذا اخوان وانما يظلم من ياخذ ما ليس له بمنه هو الظلم ايه اخذ مال الغير اخذ مال الغير الله سبحانه وتعالى ملكه لا يخرج عنه شيء له ما في السماوات وما في الارض واما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الارض خلاصه الكلام ده كله المناظره السابقه التي ذكرناها في اول حلقه قال واما ربنا تعالى فله ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وله الدنيا والاخره جل ذكره تقدست اسماؤه أحب الطاعة من عباده وأمر بها فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لهم اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا معناه كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل المعركة يقول اللهم بك أصوم وبك أجول وبك أحاول وبك أقاتل ولا حول ولا قوة إلا بك إذا كان دعاء النبي عليه الصلاة والسلام قال ونهى عن المعاصي وأراد كونها من غير وأراد إيه؟ شوفوا الكلام اللي ابن تيمية رحمه الله ابن القيم بيجيبوه اللي هو التفرقة من الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. شوف كلام قديم جدا للعلماء الأوائل مثل الأجري ومن سبقهم، لكن ابن تيمية يبرزه ويقسمه ويظهر الفوارق بين الأنواع والتفاصيل. قال وأراد كونها من غير محبة منه لها. خلق الله ابليس هل يحبه؟ لا، مبغوض، شر الخلق والخليق ابليس على الاطلاق صح، ومع ذلك اراد من خلقه حكما، اراد من وجوده امورا لا توجد الا بوجوده بارتباط السبب والمسببات. معنى يا اخوان الان هل يعقل ان يرزق الرجل بولد او بنت بلا زواج؟ ايش رايكم؟ لا يمكن. واحد يقول والله انا لن اتزوج طيله عمري واريد يكون عندي ذريه، عندك من الارض ولا ايش؟ شديد معنا. طيب واحد يقول انا اريد الشبع، اريد الشبع ولن اكل، لا يمكن، مش هيتقتل ابدا. طب واحد في شده البرد يريد الدفء ويقول انا لن اتغطى، طب هذا يعقد؟ او خلق ابليس هذا شبع اراد الله عز وجل من ورائه امورا لا تحصى الحكمه فيه. معنى؟ نعم. قال واراد كونها من غير محبه لها، يعني المعاصي وقعت في الارض اراده الله سابقه لها ولكن الله لا يحبها. قل ان الله لا يامر بالفحشاء، لا يامر بالفحشاء سبحانه وتعالى. قال ونهى عن المعاصي واراد كونها من غير محبه منه لها ولا للامر بها. ما امر بها؟ نهى تعالى عز وجل عن ان يامر بالفحشاء

الرمي المنفي غير المثبت والمثبت غير المنفي. وما رميت، الرمي المنفي هو التثبيت، اللي بيثبت ويوفق هو الله، انما اللي حدث هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله ايه رمى اي سجد. ما انت احيانا بتاخد النشان كده اهو امامك وعينك تمام مضبوط وما بتصبوش، لانه لم يشاء الله. انا اعرف رجل كان احول اخوه وكنت اتعجب من حوله والله، وكان يقول لي لا تظن اني اذا رميت الهدف لاصيبه، قال انا اصيب من اول رمي، من اول رمي. وقال ارى من بعد مسافات طويله واميز القادم من بعيد هل هو رجل او امراه. الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء، فانت ربما ترى رجلا في احوال احيانا في لجان المراقبه بيجيبوا رجل احول، الاحول اللي بيراقب عليك ده تخاف منه، لان بيبص هنا وبيبص هنا، بيشوف هنا وهنا، ده تخاف منه قوي، ها ويخطف منك الورقه، ده بيخطف، بارك الله فيك، يخلق الله ما يشاء. وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى، الله هو اللي يوفق وبيسدد معنا. وادله هؤلاء كثيره، يعني مش ادله، شبهات، هي شبهات، لكن قد اجاب عليها للسنه والجماعه والله الحمد. طيب واصل بعض الادله يقول: ومن من كفر بالله بعد ايمان الا من اكره وقلبه مطمئنا بالايمان. طب الذي اكره وقلبه مطمئن بالايمان معفون عنه، مسموح، لانه معذور، لان الاكراه عذر من الاعضاء، ومانع من موانع العقوبات. قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا اي معاقب ومعاقب فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، الى قوله: اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون. وقال تعالى في سوره بني اسرائيل: واذا قرات القران جعلنا بينك، التي هي سوره ايه؟ مصر. واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا. وقال تعالى في سوره الكهف: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربك فاعرض عنها. وانت ذكرت، لماذا تعرض؟ لماذا الاعراض؟ يجب عليك اذا ذكرت ان تتذكر، اذا وعظت ان تتعظ، اذا نصحت ان تنتصح. فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. الغفر. انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. وقال في سوره الشعراء: ولو نزلناه على بعض الاعجمين فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليم. وقال تعالى: لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مطمحون وجعلنا بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال تعالى في حاميم الجاهلة: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. مش فاهمين حاجة، مش فاهمين، لا يفقهون شيئا. لماذا؟ بسبب إعراضهم وجحودهم. قال: فمن طيب ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال عز وجل في سورة المنافقين، والصواب يقال سورة المنافقون على سبيل الحكاية، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. قال محمد بن حسين رحمه الله: جميع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله عز وجل ختم على قلوب قوم وطبع عليهم بكفرهم بإعراضهم بذنوبهم